بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أما بعد، هذا هو الدرس 14 من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنع. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي باب بيع الأصول والثمار، وختمناه من كلام المصنف رحمه الله تعالى. باب بيع الأصول والثمار اشتمل على عدد من القضايا، من أهمها عدد من المسائل المتعلقة بقاعدة التبعية. قاعدة التبعية من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي، التي لها عدد من التطبيقات المعاصرة، ولها عدد من التطبيقات الفقهية القديمة في كلام المصنف وفي كلام غيره رحمه الله تعالى. من أين تكتسب التبعية أهميتها؟ لكون أنه كثير منتشر في بيعات الناس بيع الأشياء مختلط بعضها ببعض، وبيع الأشياء يعني هذا لا يقلل من أهمية بيع الأشياء الخالصة، لا موجودة، لكن هناك كثير من الأشياء المختلط بعضها ببعض والتي يتبع بعضها لبعض. نضرب بذلك مثلا بعض الأمثلة. مثلا بيع مثلا أسهم الشركات، فإن الشركة كيان له شخصية اعتبارية، السهم يمثل جزءا مشاعا في هذا الإنسان الاعتباري أو هذا الشخص الاعتباري، والشركة لها عدد من الأملاك والموجودات التي تملكها. مثلا بيع البقالة فيها عدد كبير من الأشياء والأغراض والأطعمة والأغذية وغيرها والألعاب، وفيها نقد وفيها ديون وعليها ديون وهكذا. من الأشياء كذلك التي ربما نحتاج إلى ذكرها كذلك، مثلا مثل بيع الأشياء مثلا السيوف مثلا أو غيرها من الأشياء التي فيها حلية ذهب مثلا، أو الأشياء التي فيها حلية فضة وغيرها من الأشياء التي يختلط شيء منها بالشيء الآخر. السؤال هنا، قاعدة التبعية هي نوع من التخفيف، لذلك يحتاج طالب العلم أن يعتني بهذه القاعدة. لماذا؟ حتى لا يشدد فيما يسر على الناس وسهل عليهم، وحتى لا يبالغ في التسامح فيفرط ويتجاوز بهذه القاعدة عن حدودها الشرعية. إذن حقيقة عندنا جانبان للخطأ في تطبيق هذه القاعدة. إما أن الإنسان يهمل التوابع، يعني يهمل النظر إليها تماما ويطبق عليها ما يطبق على الأصل، وهذا حقيقة فيه تعسير وتشديد ما جاءت به الشريعة، بل جاءت الشريعة بخلافه. وأحيانا الإنسان ربما تساهلا بالغا فأدخل أشياء ضمن قاعدة التبعية وهي ليست مندرجة في قاعدة التبعية، فيستبيح ما كان الأصل تحريمه. نضرب بذلك بعض الأمثلة حتى يتضح المقال. فمثلا لو جاء شخص يريد أن يبيع ناقة حامل، طيب لا شك أن الإنسان حينما يقدر هذه الناقة سيكون هناك قيمة لحملها، فهذه الناقة مثلا قبل أن يظهر حملها أكيد أنها كانت مثلا فرض أنها كانت ب10,000، لكن بعد أن ظهر حملها ستكون ب12 ب13 ب14. فلو جاء هذا الشخص وقال لا يا أخي، لا يجوز أن تباع الناقة بهذا الشكل، ولا يصح أن تباع إلا مفردة عن حملها أو لا يصح أن تباع إلا بعد أن تضع حملها فتشوف فيتبين هل هو ذكر ولا أنثى، هل هو صحيح ولا مريض، هل هو ميت ولا حي، فعندئذ تبيع. نقول لا يا أخي، هذا تشديد، وينبغي أنك تراعي قاعدة التبعية، ينبغي أن تراعي قاعدة التبعية. قد يقول لكن له ما مقصود في الحمل بدلالة أنهم رفعوا السعر لأجل هذا الحمل، بدلالة أنهم قد رفعوا السعر لأجل هذا الحمل. بالمناسبة كيف يتم تسعير الحمل دائما؟ الحمل كيف يتم تسعيره؟ ها؟ أي لكن غالبا يتم تسعيره برقم بين الرقمين. فالعادة مثلا إذا كان الناس مثلا يرغبون مثلا في نتاج هذه الناقة، إذا وضعت مثلا أنثى فهي أرغب عند الناس، ليش؟ لأن لها نتاج ولها يعني حليب ولها، أرغب عندهم. لكن الجمل أقل رغبة، الذكر أقل رغبة. طيب فالآن في عندنا احتمالية كذا واحتمالية كذا، فرضا أنه لو كانت أنثى الناس تباع ب6000، ولو كان جمل فإنه سيباع ب4000 فرضا، بكم سيكون بيع الحمل؟ غالبا يكون بيع الحمل 5000، لأنهم ينظرون إلى، هي نظرية احتمالات، نظرية احتمالات، يقول إن جات جات وما جات فخلاص. فكان نوع من الخطر. لذلك بيع الحمل مفردا نهي عنه الشرع لأجل هذا الأمر. واضح ولا لا؟ طيب فلو جاء قائل وقال طيب أرأيت ما تفر منه، وهو أنهم يبيعون هذا الحمل 5000، ألا تراهم قد وقعوا فيه؟ فالأم تساوي بدون الحمل 10000، وباعوها الآن بالحمل 15000، معناته أنه باعوا الحمل 5000، صح ولا لا؟ نقول هذا مقام ومقام تبعية، يعني تابع لأمه وفي بطن أمه، فلذلك لا بأس ببيعه مع أمه. طيب لو جاء قائل وقال طيب ما شاء الله إذن تجوز التبعية هذه، قلنا نعم تجوز التبعية، قال خلاص أنا أجل أبشتري هذا القلم ومعه حمل الناقة، بكم القلم هذا؟ قال ب5 ريال. قال خلاص أنا ببيع القلم ومعه حمل الناقة ب5005 ريال، ما دام أنها تصح قاعدة التبعية، فإذا سوف نبيع هذا القلم، ما هذا القلم ب5005 ريال، ومعه هذا الحمل. نقول ليش؟ نقول لا، هذه ما تنطبق عليها قاعدة التبعية. إذن هذا ينبهنا تنبيه، وهو أنه لابد يكون عندنا ضابط لقاعدة التبعية. يعني أضرب لذلك مثلا آخر، لو جاءت شركة وتعاقدت مع موظف، شركة تأمين وتعاقدت مع أحد الناس، موظف من الموظفين أو غيره، قالت له تعال يا أخي، أي إنسان في الشارع لا تعال، أنا سوف أقدم لك خدمة تأمين، أما تأمين الحياة، تأمين طبي، تأمين صحي، تأمين أيا كان، التأمين من عقود الغرر الممنوعة شرعا، التأمين من عقود الغرر الممنوعة شرعا. لماذا؟ الإنسان يدفع فيه قسط مثلا 1000 ريال، 2000 ريال، 3000، 5000 مقابل عوض، قد يحصل وقد لا يحصل، وإن حصل لا يدرى كم قدره. فالأصل فيه أنه عقد من عقود الغرر الممنوعة شرعا. جاء هذا الشخص إلى شركة، قلنا له ممنوع، قلنا هذا العقد ممنوع. طيب ركزوا معنا، لو جاء هذا الموظف، هذا الشخص نفسه، عند شركة يعمل فيها، فقالت هذه الشركة أنا سوف أعطيك راتب مقداره مثلا 7000 ريال أو 8,000 ريال شهريا، وبالإضافة إلى هذا الراتب نقدم لك خدمة العلاج الطبي لك ولأفراد أسرتك مجانا في هذه المستشفيات المعتمدة عندنا. حطوا قائمة في 10 مستشفيات. لاحظوا الآن الأجرة هل هي معلومة ولا مجهولة؟ نقول الأصل فيها القدر الأكبر والأصل منها معلوم، 7,000 ريال مثلا. نفترض أن بدل سكن صار 1,000 ريال مثلا، صار الإجمالي 8,000، وفيها قدر مجهول وهو القدر التابع، القدر المجهول. قالوا وخدمة العلاج، طيب خدمة العلاج هذه هل معناه أنه ليس لها قيمة؟ لا، لها قيمة. يعني ربما هذه الخدمة تكلفهم هم شهريا كم؟ يعني فرضا 300 ريال أو 400 ريال أو 500 ريال فرضا. طبعا بحكم أن ثمة انتشار لهذه المسألة يسأل عنها كثير، يسأل عنها كثير من الناس، فيقولون ما حكم أن يعمل أو أن يستفيد من خدمة التأمين الطبي إذا عملت في شركة من الشركات؟ نقول الصحيح والله تعالى من هذا، الصحيح والله تعالى من هذا جائز لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الغرر والجهالة هنا تابعة في العقد. لكن هو لو جاءنا وقال ما حكم أني أعمل التأمين مستقلا، عقد تأمين تجاري مستقل عند شركة من الشركات؟ نقول لا. لكن الآن بحكم أنه إجارة وهذا تابع أحد مكونات الأجرة، فإن التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل. إذن هذا أحد تطبيقات قاعدة التبعية. طيب لو جاء واحد قال يا أخي خلاص ما دام أنتم قررتم قاعدة التبعية فأنا بروح لشركة التأمين وأخذ من عنده قلم ب5 ريال وأقول والتأمين على الصحة أو على الحياة أو على المستشفيات أو على الحوادث وكذا اللي ب3,000، خلاص نأخذ منكم القلم هذا ب3,005 ريال مع التأمين، نقول لا ما يصح، لأنه ليس بتابع في هذه الحالة. إذن ثمة قواعد ينبغي أن تعرف وأن يعني تسلك باعتدال وبوسطية حتى لا ينحرف الإنسان سواء كان ذات اليمين أو ذات الشمال. إذن قاعدة التبعية قاعدة معتبرة في الشريعة وتطبيقاتها كثيرة في حياتنا، تطبيقاتها كثيرة. فمن هذا مثلا نضرب مثال ثالث أو رابع على التطبيقات في مسألة مثلا الغرر، مسألة التأمين على السيارة ضد مثلا ما يصيبها من، لا نقول حوادث، ضد ما يصيبها من أعطال، ضد ما يصيبها من أعطال. نقول هذا حكمه كحكم التأمين على الحوادث، كلها إيش؟ كلها من الغرر الممنوع شرعا. طيب يعني الإنسان يدفع فيه قسط مقابل عوض احتمالي قد يحصل وقد لا يحصل. طيب لو جاءنا شخص وقال أنا اشتريت سيارة جديدة وقالوا لي القيمة مثلا ب100,000 ويدخل في هذه القيمة بما يساوي 10,000 مثلا أو 5,000 امتداد للضمان بدل لا يكون 2 سنين أو 50 كيلو أيهما، 50,000 كيلو أيهما أسبق، بنخليه لك إيش 5 سنوات ومثلا 150,000 كيلو أو 200,000 كيلو، لاحظتم؟ فالآن هذا القدر اللي مدد له هل له قيمة؟ قطعا له قيمة. لو جاهم واحد طلب نفس الضمان هذا لهذه المدة 3 سنوات ايش بيقولون له؟ بيقولون ما نقدم لك الخدمة هذه الضمان 3 سنوات وكذا في السيارة، إذا كانت السيارة جديدة نقدم لك مثلا 10,000 15,000 ريال، صح ولا لا؟ إذا صارت السيارة جديدة بعد. لكن لماذا قدم لهذا الشخص أو بالأصح لماذا جاز تقديمه لهذا الشخص؟ لأنه داخل تبعا في السيارة. مثله مثلا مثال آخر في الجوالات، مثلا الجوال إذا قال يا أخي هذا الجوال مثلا ب200 ريال أو 300 ريال أو 500 ريال ومعه ضمان ضد الأعطال، وفي بعض المرات يقول معه ضمان أو تأمين ضد السرقة مثلا، إذا جبت ورقة من الشرطة أنه سرق يقولون خلاص نبدل لك غيره، فما حكم التأمين هذا ضد السرقة؟ نقول التأمين ضد السرقة مستقلا مفردا من أنواع التأمين الغرر المنهي عنه شرعا. طيب ما حكم بيع الجوال المشتمل على هذه الصفة؟ نقول لا بأس به، لأن هذا لأن هذه المزية أو هذه الصفة صارت تابعة في هذا الجوال، صارت تابعة في هذا الجوال. إذن هذا يقرر لنا قاعدة التبعية، قاعدة التبعية. بقي عندنا سؤال مهم، وهي ما هي ضوابط وأحوال قاعدة التبعية؟ نحتاج أن نحرر حقيقة عدد من المسائل. متى نعمل التبعية؟ الأمر الثاني، ما هي الأشياء التي تخففها التبعية؟ ما هي الأشياء التي تخففها التبعية؟ يعني لو قال قائل تعال يا أخي أنا ببيع هذه السيارة وتابع معها مثلا لحم خنزير ولا زجاجة خمر ولا شيء، يقول هذه تابعة خلاص خلها تمشي في البيع، هل قاعدة التبعية تبيح هذا البيع؟ نقول لا، ما تبيح هذا البيع. لاحظتم ولا لا؟ إذن ما الذي تبيحه قاعدة التبعية؟ هذا سؤال، لأن بعض الناس ربما توسع في إعمال قاعدة التبعية فصار أعمالها في غير ما وضعت له. لذلك المصنف رحمه الله تعالى وش قال؟ قال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. طيب من الأحوال التي تثبت فيها التبعية، أول هذه الأحوال التبعية بالملكية. كيف بالملكية؟ بأن يبيع شيئا يملك أشياء أخرى. هذا وش كان مثاله سابقا؟ مثاله كان سابقا العبد مثلا، لأن على القول، وهذا رواية عند الحنابلة ومذهب الإمام مالك ومذهب ابن حزم خلافا للمشهور من المذهب وخلافا للشافعية والحنفية، أن العبد لا يملك. هل العبد يملك أو لا يملك؟ على العموم بغض النظر عن هذه المسألة، المسألة تهمنا اليوم كثيرا، لكن مسألة العبد هل يملك أو لا يملك؟ أيوة سنأتي لنا. فالآن الضابط الأول من ضوابط التبعية أن الإنسان أو أن الشخص البائع عندما يبيع شيئا يملك أشياء أخرى، فهذه الأشياء الأخرى نطبق عليها قاعدة التبعية باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها مملوكة للشيء المبيع. وضربنا لها مثال بس لتقريب الصورة، على القول مثلا الرواية عند الحنابلة وهو مذهب المالكية أن العبد يملك، فرضا أن العبد يملك مثلا سيارة، فمعنى هذا أن إذا أردنا أن فرضا بلاش نقول سيارة، نقول يملك أشياء ما نعرف ما هي، لا نعرف ما هي. فالآن جاء شخص وباعه، هل نقول إذا أردت أن تبيعه لا بد أن تعرف ما هي الأشياء التي بيعت معه؟ نقول لا، بما أن هذه الأشياء مملوكة له وأنا قد بعت رقبته وعينه فلا يلزمني أصلا أن أعلم هذه الأشياء، فلا يلزمني أن أعلم هذه الأشياء ما هي. واضح ولا لا؟ المصنف هل مشى على هذا ولا لا؟ ما مشى على هذا، لا المصنف لأنه يقرر أن العبد لا يملك، فاعتبر إيش؟ اعتبر قاعدة القصد، اعتبر قاعدة القصد، وهذه الحالة الثانية من أحوال التبعية. الحالة الأولى من أحوال التبعية، التبعية بالملك. الثانية التبعية باعتبار القصد، إن كان يقصد. طبعا عند المصنف رحمه الله العبد لا يملك، فبالتالي ماذا بنى عليها؟ إذا بيع العبد ومعه أموال لا يقول إن هذه الأموال تابعة له، يعني هو أصلا يرى أن العبد لا يملك، يعني لو كان العبد تحت يده أموال، إما سيارة إما نقود إما أي شيء، هو يرى أنه لا يملك. طيب هذه السيارة والنقود ملك لمن؟ يقول ملك للسيد، لأنه وما ملك لسيده، على طريقة الحنابلة صحيح المذهب، وهي اللي مشى عليها المصنف. طيب إذا بيع هذا العبد معه سيارته وأمواله وأملاكه، فيقول كأن السيد باع هذه الأشياء مجتمعة، لكن ليش؟ لأنه لا يراها أنها ملك للعبد، يقول كأنه باعها كلها تحت ملكه باعها. طيب هل يلزم البائع والمشتري أن يعلموا هذه الأشياء على التفصيل؟ المصنف قال إن كان يقصد هذه الأشياء يلزم أن تعلم، وإن كان ما يقصدها فلا يلزم أن تعلم. إذا مشى المصنف رحمه الله على حالة أخرى من أحوال التبعية، ألا وهي التبعية من خلال القصد. نضرب مثال للتبعية من خلال الملك. احنا ضربنا قلنا مثاله مذهب المالكية في كون العبد يملك أو لا يملك، ورواية عند الحنابلة أن العبد يملك. مثاله حقيقة اليوم الشركات المعاصرة التي تتمتع بشخصية اعتبارية تملك موجوداتها. اليوم إذا واحد منكم اشترى مثلا اسمنت، يقول اشتريت اسمنت من شركة كذا، أو اشتريت حديد من شركة سابك مثلا، أو اشتريت بنزين من شركة الدريس، أو اشتريت مثلا استأجرت غرفة من فندق كذا، من هو الطرف المقابل الذي اشتريت منه أو استأجرت منه؟ هل هو شخص حقيقي أم إنسان اعتباري؟ شخص اعتباري. وش معنى اعتباري؟ يعني مقدر في الذهن. معنى اعتباري معناه مقدر في الذهن. فهل أنت الآن تعاملت أو اشتريت من ملك شخص طبيعي ولا ملك شخص اعتباري؟ هل يوجد إنسان يملك الحديد هذا اللي باعك اسمه سابك، ولو إنسان مقدر في الذهن، شخص مقدر في الذهن يملك هذا الشخص، يملك هذا الحديد أو غيره؟ إذن أنت في واقع الأمر تتعامل مع إنسان اعتباري يملك هذه الموجودات. واضح هذه الصورة؟ طيب لو جاءنا شخص وقال، لو جاءنا شخص وقال ما حكم بيع سهم أو أسهم أو شركة كاملة اسمها سابك، بيعها لشخص آخر، هل يلزم البائع أن يعلم بكل أملاك هذه الشركة حين البيع باعتبار شرط العلم بالمبيع، أم لا يلزمه أن يعلم بها باعتبار أنها تابعة لإنسان اعتباري مقدر في الذهن سميناه سابك؟ واضح؟ إذن هذه مسألة. نحن نقول بناء على قاعدة التبعية بالملكية لا يلزم عليه أن يعلم ما هي هذه الأشياء التابعة، ما يلزم أن يعلم ما هي بالتفصيل. طيب بناء على هذا نقول أنه يجوز بيع سهم شركة ما وإن لم تعلم موجودات هذه الشركة وأصولها على التفصيل. لماذا؟ لأن التابعة، لأنها تابعة للسهم أو تابعة للحصة المشاعة في الشخص الاعتباري، تابعة، والتابع لا يلزم العلم به. وهذا هو مذهب المالكية وطريقة الحنابلة عند بيع العبد على القول بأنه يملك. طريقة عند الحنابلة أن العبد يملك، يقولون خلاص ما دام يملك ما يلزم أنك تعلم ما هي الأموال التي تحت يده. ليش؟ لأنها تابعة بأي طريق؟ بطريق إيش؟ بطريق الملكية. طيب، التبعية الثانية اللي هي مشى عليها المصنف رحمه الله تعالى، اللي هي تبعية إيش؟ تبعية القصد. تبعية القصد، كيف تبعية القصد؟ بمعنى أن هناك شيء أصلي وهناك شيء أصلي مقصود، وشيء فرعي أو تابع غير مقصود أصالة، مقصود تبعا. ليس معنى هذا أنه ليس له قيمة، له قيمة، لكنه ليس المقصود الأصلي بالعقد. كيف؟ الغالب عند الناس إذا جاء واحد بيتوظف في شركة ما يتوظف عشان بيعطونه تأمين، يتوظف عشان راتب. لذلك أول شيء يسأل عنه إيش؟ الراتب، كم الراتب، ويفاوضهم على الراتب، هذا الأصل. ثم يكون التأمين، ثم يكون التأمين تبعا، أعطهم ولا لا. لكن التأمين إذا راح مثلا لشركة التأمين وقال يبغى يشتري من عندهم تأمين، أول شيء يسأل عنه يقول إيش؟ كم قيمة التأمين؟ لماذا؟ لأنه هو المقصود أصالة بالعقد، واضح ولا لا؟ لذلك مثلا لو إنسان بيشتري جوال وفيه حماية من السرقة مثلا، أو حماية من الأعطال أو أي كان، أول شيء يسأل عنه قيمة الجوال، مواصفات الجوال، مو بيسأل عن تلك، هذه أشياء تبع. أحيانا اشتراه ما يدري أصلا هذه الأشياء التابعة موجودة ولا مين موجودة، وإذا صارت موجودة فهو أحسن، ويمكن ما يبذل عشانها إلا شيء قليل، بس أهم شيء إيش؟ السلعة الأصلية. فالواحد اشترى مثلا سيارة من شركة سيارات، مو بي يعني يشتري الضمان والسيارة تبع، لا، يشتري السيارة ويسعر السيارة، والضمان أو التأمين يعد تابعا لها. إذن هذا يقرر عندنا، هل نقول إن هذا التأمين مملوك للسيارة؟ لا، نقول السيارة ما تملك أصلا، واضح؟ إذن ما يتأتى عندنا قاعدة التبعية من خلال الملك. هل تتأتى عندنا هنا قاعدة التبعية من خلال الملك؟ لا، لأن كل هذه مملوكة للشركة التي تبيع السيارة تملك، أو الشركة التي توظف هذا الشخص تدفع الراتب، تملك المال، تعطي التأمين. ما نقول إنه والله هذا التأمين ملك للجوال فهو تابع له، لا، نقول إن هذا التأمين بيع مع الجوال وليس ملكا للجوال، مع الجوال، ولكنه غير مقصود أصالة، غير مقصود أصلا. لو قال شخص يا أخي لا ترى مقصود، وش الدليل إنه مقصود؟ قال إن هذا الشخص لقي الجوال بمئتين ريال عند هذا المحل، ولكن لقيه عند هذا المحل مع التأمين بمئتين وخمسة أو عشرة، فاشتراه من هنا. فلو إنه غير مقصود لاشتراه بمئتين، نقول لا، هو مقصود لكنه إيش؟ لكنه ليس قصدا أصليا، وإنما قصدا تبعيا. وش معنى قصدا تبعي؟ بمعنى أنه ما أنشأ المعاملة لأجله، وإنما هو تابع لهذه المعاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقاعدة التبعية أحيانا تعمل من خلال كون هذا الذي أهملنا النظر إليه كونه مملوك للشيء الأصلي الذي بيع أصالة، أو لكونه غير مقصود بالعقد، غير مقصود بالعقد أصالة. لذلك قول المصنف رحمه الله تعالى قال: فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. نقول: ما مراد المصنف بكلمة قصده؟ إن كان مراده بمعنى أن له اعتبارا في الثمن، فهذا قطعا أي شيء بيع معه غيره فهذا الغير له اعتبار في الثمن، لو ما يزيد في الثمن لريال. والظاهر والله تعالى من المعتبر شرعا ليس وجود قصد أو عدم وجوده، وإنما أن يكون هذا القصد أصليا منشئا للمعاملة. أما إذا كان هذا مقصود قصدا تبعيا، فالظاهر الله تعالى أن القصد التبعي غير مؤثر. الطريقة الثالثة من طرق إعمال قواعد أو قاعدة التبعية هي طريقة الأغلبية، طريقة الأغلبية. فإذا كان مثلا قد بيع شيء على وجه لا يتميز، مشتمل على أشياء كثيرة، أو خلط فيها أشياء كثيرة. طيب، وهذا الشيء الذي خلط به غيره، نفترض أنه غيره خلط به وهو أكثر منه، فمعنى ذلك أن نعطي الحكم للغالب ويكون الأقل تابع. نضرب لذلك مثلا، لو أن شخص جاء وقال هذه ساعة مثلا من السيراميك، ساعة سيراميك، لكن عقاربها مثلا هذا العقرب من الذهب، فهل يجوز لهذه المرأة أن تشتري هذه الساعة بثمن مؤجل، بذهب مؤجل، أم نقول لا بد من التقابض باعتباره ذهبا بذهب؟ وش رأيكم؟ نقول هنا إذا أعملنا قاعدة التبعية بالملكية لا تنطبق هنا، لا نقول أن الذهب هذا العقرب ملك للساعة، الساعة ليست شيئا يملك، لو أنها شيء يملك لقلنا صحيح. طيب، هل نعمل قاعدة القصد؟ لا ترد هنا قاعدة القصد، لأن فرضا هذا العقرب من عقارب الساعة هذا مقصود، وخصوصا إذا صار مثلا من الذهب يكون إيش؟ مقصود وليس قصدا تبعيا، بل مقصود ويساوم على ثمنه، ويعني تطلب الساعة لأجله. طيب، لكن يقول الأغلبية الغالب، بمعنى أن ما في الساعة هذه مثلا من ألماس مثلا أو لؤلؤ كذا، مثلا قيمته فرضا 10,000 أو 20,000، وهذه العقرب الساعة هذا مثلا قيمته 1,000 أو 2,000، فتقول في الظاهر والله تعالى أنه لا يطبق هنا قواعد، لا يطبق هنا قاعدة الحلول والتماثل، وإنما نطبق قاعدة التبعية. فتقول ما دام أن الذهب فيها قليل فيكون تابعا. طيب، لو كان الساعة مذهبة كلها وفيها الماسة صغيرة، نقول لا، نطبق عليها قواعد الأصالة لا قواعد التبعية. لماذا؟ لأن الغالب هو الذهب، وهكذا. فهناك عدد من الاعتبارات، لقاعدة التبعية، ذكرنا منها اعتبار الملكية، اعتبار القصد، واعتبار الأغلبية. نضيف لها اعتبار رابع نختم به، ألا وهو اعتبار التبعية بسبب ارتباط النشوء بهذا الشيء ارتباطا إما لا ينفك عنه، أو لأجل ارتباطه ارتباط كون منشئه به. كيف؟ فمثلا الحمل في بطن الناقة منشأه من الناقة، وارتباطه ارتباط به وثيق، لا يمكن يباع منفصل عنها. إذن هذا نوع ووجه رابع من أوجه التبعية، أننا نقول حتى لو كان هذا الحمل له تأثير في الثمن، ولكنه مرتبط بالناقة ارتباطا لا يمكن انفكاكه عنها، فهذا كذلك له اعتبار في التبعية. فهذه بعض اعتبارات التبعية أو قاعدة التبعية، وهي قاعدة مهمة حقيقة في الفقه، يعني تستحق من طالب العلم العناية بها والعناية بتطبيقاتها. نقف عند هذا القدر ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، نتابع ما قد بدأنا قبل صلاة المغرب. ذكرنا أربعة أحوال لإعمال قاعدة التبعية، هذه ذكرنا أنها أحوال. فالحالة الأولى أن تثبت التبعية لأجل الملكية، الحالة الثانية أن تثبت التبعية لأجل القصد بين المتعاقدين، الحالة الثالثة أن تثبت التبعية لأجل الأغلبية، الحالة الرابعة أن تثبت التبعية لأجل كون هذا الشيء التابع نشأ عن هذا الشيء المتبوع أو لا ينفك عنه أو لا يمكن انفكاكه عنه. طيب، هنا سؤال، إذا حصل تعارض بين هذه الأحوال. مثلا لو أن إنسانا مثلا باع مثلا عبدا وله مال وهو يقصد المال، نقول هنا عندنا أحد حالتين. نحن نقول عندنا أحد طريقين لإعمال التبعية، هذه أحوال لإعمال التبعية. فنقول السؤال الأول، هل قصده العبد ولا قصده المال؟ قال قصده المال، نقول إذن لا يمكن إدراجها في التبعية من هذا الطريق، فبالتالي لو سكتنا عند هذا القدر لقلنا يجب عليك أن تعلم أملاكه بالتفصيل. طيب، لكن نسأل قبل أن نعطي هذا الحكم، نسأل السؤال الثاني، نقول هل العبد هذا يملك هذا المال ولا لا يملك هذا المال؟ فإن قيل يملك المال، قلنا إذن نعمل قاعدة التبعية. فأحد هذه الطرق الأربع كافي لإعمال قاعدة التبعية. واضح؟ كافي لإعمال قاعدة التبعية. لو جاء شخص وقال ما حكم أن يتوظف شخص في شركة، نفترض أنه مريض وهو لا يريد من الشركة إلا التأمين، لا يريد من الشركة إلا التأمين، نقول تعال هل التأمين هذا مملوك للراتب؟ نقول لا، إذن قاعدة الملكية غير واردة. هل هو مقصود؟ نقول مقصود، إذن التأمين هذا مقصود صار عند العاقد، فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن نتغاضى عنه باعتبار القصد. نجي لاعتبار الأغلبية، هل هو الأغلب في العوض ولا لا؟ بمعنى هل التأمين هذا حقه من العوض اللي هو الراتب والأجرة، هل حقه مثلا الثلث ولا أقل من الثلث؟ فإن كان أقل من الثلث بمعنى أنه قيمة هذا التأمين، قيمة هذا التأمين فرضا 1000 أو 2000 وراتبه 6000 مثلا أو 8000، فنقول هذا أقل من الثلث، إذن لا بأس يعمل بقاعدة التبعية في مثل هذا الحال، لأن التبعية هنا ثبتت بسبب الأغلبية، ثبتت بسبب الأغلبية وهكذا. فإذن هذه أحوال لإثبات قاعدة التبعية. لا شك أن كل حالة من الأحوال هذه لها استثناءات، لها استثناءاتها ولها أحوالها بتفصيل طويل، يعني ليس مقام هذا الدرس، لكن المقام هنا مقام بيان لأهمية هذه القاعدة وطريقة إعمالها وما يعني آثارها من التخفف في بعض شروط البيع. ما هي شروط البيع التي يتخفف منها؟ مثلا مثل شروط الغرر. لاحظوا لماذا نضرب الأمثلة بالتأمين؟ لأن التأمين تحريمه من باب تحريم الغرر. كذلك مثلا لو قال الحمل، الحمل ما سبب منعه، منع بيعه مفردا؟ الغرر، الجهالة والغرر. لذلك إذا قلنا بالتبعية فإنه يعني يزول هذا الإشكال. كذلك مما يتوسع فيه في قاعدة التبعية مثلا بيع الدين أو البيع بدون شرط الحلول والتقابض، إذا كان الذهب أو الفضة أو ما يجري فيه أو ما يشترط فيه الحلول والتقابض تابعا، إذا كان تابعا. فمثلا لو أن العبد له مال نقدي ونحن نقول بأنه يملك، فالظاهر الله تعالى أن هذا النقد لا أثر له في اشتراط الحلول والتقابض باعتبار أنه تابع، وهكذا فلها تأثيرات. طيب هل هذه التبعية تجيز ربا الجاهلية؟ نقول لا، لا تجيز ربا الجاهلية. هل هذه التبعية تجيز تداول الخمر وما لا يباح بيعه لعينه، مثلا الخمر مثلا أو الخنزير أو غيره؟ نقول لا، ما يجوز، ما يجوز أنها تباع وفقا للتبعية. واضح ولا لا؟ إذن التبعية لها آثار في إعمال بعض، لها آثار تعمل فيها هذه الآثار، ولها تطبيقات أو أحكام لا يمكن استثناءها وفقا لقاعدة التبعية، لا يمكن استثناءها وفقا لقاعدة التبعية. إذن عندنا الأحكام الشرعية ما يمكن أن يستثنى باعتبار قاعدة التبعية، كالأحكام المتعلقة ب الغرر والجهالة، اشتراط الحلول والتقابض في البيع، في بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض. ومن الأحكام التي لا تخضع لهذه القاعدة مثلا مثل قاعدة ربا الجاهلية مثلا، أو مثل قاعدة الأعيان المحرمة. نعم. طيب خلونا نبدأ باب السلم. احنا كان بودنا أن نأخذ اختبار اليوم، لكن نأخذ اليوم باب السلم، القدر الذي كنا نأخذه سنأخذه في الأسبوع القادم، بحيث أنه يكون عندنا أول حصة في الأسبوع القادم بعد الدراسة، يكون عندنا إن شاء الله تعالى فيها اختبار بإذن الله تعالى. فنأخذ اليوم يعني ما يوازي ما سنأخذه في ذلك اليوم. نعم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب السلم. طيب، السلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريفه، وأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. طيب، ما هو السلم باختصار؟ السلم باختصار ما يسميه الناس اليوم السلف. فأنت تقول لشخص: سلفني. ما معنى سلفني أو أسلمني أو أسلفني؟ معناها قدم إلي شيئا كتمويل لفترة ما ثم أرد لك. فإن كان الرد بمثل هذا الشيء فهذا الناس أو الفقهاء سموه قرض، لكن إن كان الرد بشيء آخر، تقول سلمني الآن أو سلفني 100 ريال في مقابل أني أسددك فيما بعد، إيش فيما بعد مقابل 100 ريال، هذه 10 كيلو من التمر، فهذا عقد سلم. هذا عقد سلم يقع بلفظ السلم ويقع بلفظ السلف. إذن إذا كان بيعا فهذا نطبق عليه أحكام السلم، أما إذا كان العوضين متماثلين فهذا نطبق عليه أحكام القرض باعتبار أنه قرض ثابت في الذمة. طيب، هذا عقد السلم. الله سبحانه وتعالى يقول في السلم أو السلف في القرآن الكريم: بما أسلفتم في الأيام الخالية، صح ولا لا؟ وش معنى أسلفتم؟ يعني قدمتم من قبل. إذن السلف كأنه اصطلاح على نوع من التقديم، يقدم شيء مقابل شيء مؤخر. فلذلك عقد البيع الذي يتم فيه قبض العوضين في المجلس، بعض الفقهاء مثلا مثل الشافعية يسمونه سلف حال أو سلم حال، والجمهور بالمناسبة يمنعون السلم الحال، الشافعية يبيحونه. والظاهر والله تعالى أعلم أن مثل هذا العقد الذي يقبض فيه العوضان في مجلس العقد لا ينطبق عليه اسم السلف أو تعريف السلف، بل ينطبق عليه أحكام عقد البيع. لكن يعني ربما نبين بعد قليل لماذا أدرجوه ضمن عقد السلم. ما حكم عقد السلم؟ نقول عقد السلم كغيره من العقود، الأصل فيه الإباحة. الأصل فيه الإباحة. ما الدليل على إباحته؟ الدليل على إباحته أن الناس تعاملوا به في الجاهلية وفي الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بتحريمه، وهذا الدليل هو الدليل الذي ثبت به إباحة البيع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتبايعون، ما نهاهم عن البيع إلى أن قبض صلوات الله وسلامه عليه، ما نهاهم عن البيع، فهذا دليل على إباحة البيع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس عندهم الإجارة وعندهم الشركة وعندهم المضاربة وعندهم هذه العقود، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هذا دليل إباحتها. بعض الناس يقول إن دليل إباحة البيع قال الله سبحانه وتعالى: حل الله البيع. هذا نعم هو الأظهر في القرآن من حيث الظهور، لكن هل هو الأصل أو سبب إباحة البيع؟ لا، هذه الآية أصلا من آخر ما نزل قبل وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اللي الآيات هذه التي في الربا وفي خواتمها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فما معناها أن البيع كان محرم حتى نزلت هذه الآية وأباحته، لا، الناس كانوا يتبايعون من قبل هذه الآية ومن بعد هذه الآية، لكن هذه الآية والله أعلم جاءت بلفظ أحل الله البيع، ربما لأجل المقابلة بينه وبين الربا. فما هو الدليل على إباحة السلم أو السلف أو القرض أو الإجارة أو البيع أو المشاركة أو المضاربة أو المساقة أو المزارعة أو المغارسة أو غيرها من العقود أو العقود الحديثة اليوم؟ ما هو الدليل على إباحتها؟ الدليل على إباحتها أصحاب الأصل، أن الأصل في عقود الناس وفي معاملاتهم الحل والإباحة حتى يرد دليل الحظر. نعم اي الاجماع، لماذا انعقد الاجماع؟ الاجماع دليل متاخر، الاجماع دليل متاخر، يعني هل يقع الاجماع في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ما في، ما يقع الاجماع. فلماذا اجمع الناس على الاباحه؟ لاجل هذا الدليل، لاجل هذا الدليل. لذلك الاجماع دليل تبعي. يعني ليش نشا الاجماع؟ لان هذا الدليل قائم وموجود، لان هذا الدليل قائم وموجود فنشا الاجماع. الاجماع ليس دليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الاجماع ما يحصل وما يستدل به الا الاجماع الذي بعد وفاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب، اذن هذا معنى السلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. طبعا المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا في هذا التعريف بعض شروط السلم، ستأتينا إن شاء الله تعالى تفصيلا. الشيء المسلم فيه، الشيء المسلم فيه أو المسلف فيه هو الدين الذي في الذمة. الشيء المسلم أو المسلم هو الشيء اللي يسلم الآن في مجلس العقد، هذا شيء مسلم، سلمته في ماذا؟ في ذلك الشيء المؤخر الموصوف في الذمة، فذاك يسمى مسلف فيه أو مسلم فيه. طيب، الشخص الذي دفع المال هذا إيش؟ مسلم أو مسلم أو مسلف أو مسلف، كلها صحيحة. و الشخص الآخر الذي أخذ المال الآن وعليه دين، مسلم إليه أو مسلم إليه أو مسلف إليه أو المسلف إليه، كلها صحيحة. إذن من هو المسلم والمسلم إليه؟ طيب، بسألكم سؤال: المشتري هو المسلم ولا المسلم إليه؟ ها؟ ها؟ أحسنت، المشتري هو المسلف وليس المسلم إليه، هو اللي يدفع المال الآن لأجل أن يشتري، لأجل أن يشتري السلعة أو التمر بعد سنة أو بعد أشهر. طيب، المسلف إليه هو البائع ولا المشتري؟ هو البائع الذي يبيع، الذي يبيع السلعة. طيب، نعم. قال رحمه الله: وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويصح ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة. أحدها، طيب، يصح بألفاظ البيع، لا بأس إذا جاء بلفظ البيع، هذا ظاهر. والسلم، لأنه أصلا السلف هو عقد من عقود البيع. قال: والسلم، أن يقول أسلمتك كذا، السلف سلفتك كذا في كذا، لا بأس، كلها صحيحة، أو غيرها من الألفاظ، أو غيرها من الألفاظ. نعم. بشروط سبعة. أحدها انضباط صفاته بمكيل. طبعا فيه قضية مهمة، شروط سبعة، ما المراد بهذه الشروط سبعة؟ المراد أن هذه الشروط إضافية أو تفصيل لشروط البيع، ستأتينا إن شاء الله تعالى. لكن هل معنى هذا أن شروط البيع السبعة السابقة غير مستحضرة هنا؟ ها؟ معناه أنها حاضرة هنا. بمعنى، هل السلم يشترط فيه رضا العاقدين؟ يشترط فيه رضا العاقدين. هل يشترط أن يكون العاقدان جائز التصرف؟ يشترط أن يكون جائز التصرف. الشرط الثالث، أن يكون المبيع أو المسلم فيه إيش؟ فيه منفعة مباحة من غير حاجة، يشترط فيه ولا لا؟ يشترط. إلا الشرط الرابع اللي هو شرط الملكية. ذكرنا أن الشرط الرابع من شروط البيع في كلام المصنف رحمه الله تعالى يشتمل على شرطين. الشرط الأول اللي هو أن يكون البائع الذي خرجت منه السلعة مالكا، والشرط الثاني أن يكون المتصرف جائز التصرف في، أو يجوز له التصرف في هذا المال، إما بملك أو وكالة أو ولاية، أو كما صححنا فضالة مع الإذن. الفضول يصح تصرفه مع الإذن، لكن المصنف لا يصح التصرف الفضولي، فلذلك يشترط أن يكون مالك أو والي أو وكيل، ملك ولاية وكالة. ها؟ أو الوصاية، هي نوع من أنواع الولاية، هي نوع من أنواع الولاية. طيب إذا أحسنتم، الشرط الرابع ذكرنا أنه شرط إيش؟ الملك. فالآن أن يكون البائع الذي خرجت منه السلعة مالكا إلا في السلم. السلم لا يشترطون في المذهب أن يكون البائع الذي خرجت منه السلعة مالكا. بمعنى آخر يجوز أني الآن أسلم 100 ريال في ماذا؟ في تمر بعد سنة، ولما يوجد هذا التمر بعد، ولما أصلا يؤبر النخل، ولما يتشقق طلعه، ولما إلى آخر. يقولون يجوز أن الإنسان يسلم الآن 100 ريال في تمر بعد سنة أو سنتين. إذن السلم مستثنى من ماذا؟ من الشرط الرابع من شروط البيع، ألا وهو الشرط الرابع ألف، لأن قلنا الشرط الرابع مشتمل على شرطين، الرابع ألف والرابع باء. الرابع ألف اللي هو شرط أن يكون من خرجت منه السلعة مالكا للسلعة، فلا يبيع ما لا يملك. وبنى عليه المصنف رحمه الله أنه لا يجوز بيع مثلا الماء ونقع البئر ولا ما فتح عنوة وغير ذلك. الرابع باء أن يكون مأذون له في التصرف، وبنى عليه المصنف أنه لا يجوز التصرف الفضولي وغير ذلك. إذن السلم، جواز السلم استثناء من ماذا؟ من الشرط الرابع ألف. أيوة، استثناء من الشرط الرابع ألف اللي هو اشتراط الملكية. اشتراط الملكية، أعطتم ولا لا؟ طيب، بما أنه استثناء فلذلك المذهب يعتنون عناية بالغة بالتفريق بين عقد البيع وعقد السلم. فلو مثلا، ركزوا معنا، لو جاء شخص ودفع 100 ريال وقال أبشتري منك الآن 10 كيلو من التمر، تعطيني إياها الآن. طيب ذلك الشخص مو مالك للتمر، قالوا إن كان سلما يصح العقد، وإن كان بيعا فلا يصح. فهم يعتبرون أن السلم استثناء من قواعد البيع. طيب تقول أنا خلاص أبغى أخليه سلم، قالوا لا، مو بكيفك أنت تخليه سلم ولا تخليه بيع، في عدد من الأمور لازم نراعيها في السلم، لابد أن يكون هناك 7 شروط: أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، وأن يكون مؤجلا إلى أجل إيش؟ أجل له وقع في الثمن كما سيأتينا، وأن يذكر أجله، وأن يذكر هذه الصفات. مو بكيفك تخليه سلم، ولازم يكون بلفظ السلم أو بلفظ السلف. وبعض الحنابلة ومنهم المصنف صححه بلفظ البيع، وإلا فغيرهم الحنابلة لا يصححه بلفظ البيع، وإن كان هو نوعا من البيع. لماذا؟ لأنه يريد أن يفرق بين بيع الموصوف في الذمة الذي تطبق عليه ضوابط البيع، وبين السلم الذي تطبق عليه ضوابط السلم. ومن ذلك مثلا أنهم يفرقون في دين البيع ودين السلم. دين البيع يقولون دين الثابت بالبيع، الدين الثابت بالبيع يقولون إيش؟ أنه يصح بيعه على من هو عليه، ويصح الحوالة به، ويصح الحوالة عليه. لكن دين السلم، الدين الذي ثبت بالسلم، لا يصح بيعه على من هو عليه، ولا يصح استبداله، ولا يصح الحوالة به، ولا تصح الحوالة عليه. هذه طريقة المذهب. الخلاصة الذي أريد أن أقول، الآن أنه المذهب يفرقون بين عقد البيع وعقد السلم، ما هو بيفرقون تفريق شكلي، تفريق في الأحكام. فيقولون في البيع يشترط أن يكون البائع مالكا، في السلم لا يشترط أن يكون مالكا. في دين البيع يصححون التصرف فيه ببعض أنواع التصرفات، ستأتينا إن شاء الله في آخر السلام. دين السلم لا يصححون هذه التصرفات التي يصححون في البيع. يعني خلونا بس نقرب لكم الصورة. لو أنني بعتك تمرا 10 كيلو من التمر، بعتك تمرا 10 كيلو، قلت خلاص أنا أسلم لك التمر هذا بعد شهر وأنا مالك للتمر وتعاقدنا بلفظ البيع وقلت ادفع الثمن الآن، أو قلت أسلمك التمر بعد أسبوع مثلا أو بعد يومين أو بعد يوم، فهل يصح هذا البيع؟ يقولون يصح، لأنه بيع قبض فيه أحد العوضين في مجلس العقد وهو الثمن، العوض الثاني وهو التمر مؤجل ما في إشكال. هل هو مملوك؟ هل مملوك؟ لا. الآن أنا قلت في المثال أني أنا مالك للتمر لكن قلت بسلمك إياه بعد يومين، يقولون يصح، أو بسلمك إياه بعد يوم، يقولون يصح. طيب لو كان سلم قالوا لا ما يصح لأن الأجل هذا قصير مرة، لازم السلم يكون له أجل له وقع في الثمن، يعني يكون فيه استرخاص، لكن الأجل قصير مرة غير المؤثر هذا لا يعتبر، يعني ما يصح سلم إلا لو كان الأجل في التمر مثلا 2-3 شهور 1-2 سنة يصح، أما إذا قلت مثلا بعد 2 ساعة بعد ساعة بعد 1-2 يوم ما يصح السلام. لاحظتم هذا؟ إذن لاحظوا في البيع هنا صححوه. طيب لو كنت غير مالك للتمر قالوا ما يصح إلا سلم، لازم يكون بشروط السلم، ولو بعته بشروط البيع بس فقط دون انطباق شروط السلم ما يصح. طيب ركزوا معنا، نفذت عمليتين، العملية الأولى عملية بيع وأنا مدين فيها 10 كيلو من التمر بعد 2 أسبوع، طبعا لابد أن يكون مالك لأني بعت التمر بصفة البيع عند الحنابلة لازم يكون مالك، وفي المقابل تقبلت سلما فبعت من خلال عقد سلم 10 كيلو تمر بعد 2 أسبوع، فالآن ثابت عليه في ذمتي كم؟ 20 كيلو تمر، 10 كيلو بعقد بيع و10 كيلو بعقد سلم. طيب جاءني الشخصان اللذان يطلبان التمر، كل واحد يقول أعطني 10 كيلو، هل يجوز لي أن أقول لهذا الشخص اللي أسلم هذا، هذا بعته بيعا ب100 ريال وهذا أسلم إلي سلما مثلا ب90 ريال، هل يجوز أن أقول للشخص هذا الذي جاء يطلبني أقول ترى ما عندي تمر الآن بس أعطيك بدله بر؟ يقولون في البيع ما في مشكلة، لكن التمر الذي ثبت بعقد سلم في مشكلة، لا يمكنك تستبدله بغيره، لاحظتم؟ طيب لو جاءني هذا الشخص قبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل وقال لي أنا أطلبك 10 كيلو تمر، وش رأيك أنك بعد 2 أسبوع أعطني الآن باقي على الأجل 2 أسبوع أعطني إياها الآن 9 كيلو وسأتنازل لك عن شيء منها؟ بلاش نقول 9 كيلو لأنه هذه ما مسألة ضع وتعجل، الحنابلة يمنعونها لأجل الربا، لكن نقول بعوض لا يجري فيه الربا، قال مثلا أعطني هذا 10 كيلو أعطني بدلها جوالا الآن وخلاص أنا بعفيك من 10 كيلو، بعني هذه 10 كيلو الآن. يقولون في البيع يصح أن يبيع الدين على من هو عليه، في السلم ما يصح بيع على من هو عليه. طيب جاءني يطلبني هذا 10 كيلو تمر وهذا يطلبني 10 كيلو تمر، فرضا أن لي أنا عند حذيفة 20 كيلو تمر، فقلت لهذا أنا أحيلك بدينك على حذيفة خذ من حذيفة، يقولون في البيع يصح الحوالة لأن هذا الدين نشأ ببيع. طيب في السلم يقول لا تصح الحوالة بدين السلم، لا تصح الحوالة بدين السلم، فما يجوز أني أقول للشخص الذي أسلم إليه يقول روح خذ دينك من حذيفة، لا، يقولون لا خلاص ما يأخذ إلا منك أنت. طيب لو أن شخصا، نفترض أن الذي باعني وأسلم إلي أنس، لو أن شخص يطلب أنس 20 كيلو تمر، فعشرين كيلو من حقي أن يحيل على دين السلم. الآن أنا أحلت بدين السلم، هو يحيل على دين السلم أو على دين البيع، يقول له الحق المصنف، يقول المصنف له الحق أن يحيل على الدين الذي ثبت له ببيع، لكن الدين الذي في ذمتي أنا منصور ثبت لأنس بسلم، لا يحق لأنس أن يحيل شخصا عليه، لازم هو الذي يستلمه. إذن يفرقون بين دين السلم ودين البيع، يفرقون في المذهب عدة فروقات. من أين نشأ في المذهب التفريق بين السلم والبيع؟ نشأ بعدد من الاعتبارات. أول شيء أن دين السلم عندهم يقولون لا يمكن أن يصرف إلى غيره، بخلاف دين البيع تجوز الحوالة به وعليه، ويجوز بيعه على من هو عليه على طريقة المذهب، وعلى طريقة غير المذهب وهو الصحيح واختيار الشيخ الإسلام تيمية أنه يصح بيعه على غير من هو عليه، ويصح استبداله بغيره، لكن دين السلم لا يصح استبداله بغيره. إذن هذه 4 فروق في دين السلم عن دين البيع. الأمر الخامس، هذه كل الفروق الأربع نشأت من أن دين السلم لا يصرف إلى غيره، بخلاف دين البيع يقولون لا مانع أن يصرف إلى غيره. الفرق الخامس وهو أن البيع يشترط فيه ملك السلعة المبيعة في المذهب، واضح؟ وأما في السلم فيجوز السلم ولو لم يملك السلعة. إذن المذهب يفرقون بين هذا وهذا، والصحيح والله تعالى لما احنا قد ذكرنا هذا في مسألة شروط البيع، الشرط الرابع ألف، قلنا إن الموصوفات لا يشترط فيها ملك، الموصوفات لا يشترط فيها ملك، وبالتالي يصح بيعها وتثبت في الذمة كما يثبت الثمن في ذمة المشتري ولو لم يكن مالكا له. هذا ذكرناه في الشرط الرابع ألف، وبناء عليه هذا الفرق صار إيش؟ غير معتبر، لأنه كلاهما لا يشترط فيه ملك. المذهب يقولون إن السلم استثناء من الأصول ولا يجوز القياس عليه، والصحيح والله تعالى أن السلم أصل، وأنه لا مانع من بيع الشيء الموصوف في الذمة ولو كان غير مالك له، كما السلم جاز وهو غير مالك، وكما جاز الشراء بثمن ثابت في الذمة يسدد بعد سنة أو سنتين والمشتري غير مالك للثمن. لا، إذن عندنا قياسين، قياس على السلم وقياس على الشراء. المشتري، المشتري أليس يشتري مثلا، يشتري مثلا جوال ولا أرض بمليون، يشتري أرض بمليون يقول أسدك إياها في 20 سنة، هل هو يملك المليون هذه الآن؟ ما يملك. وأما المعينات فيشترط فيها الملك، لماذا؟ لأن بيع شيء معين دون ملكه عدوان على مالكه، أني أبيعه لنفسي عدوان على مالكي، وأني أبيعه لغيري فهذا تصرف فضولي يحتاج إلى إجازته. طيب هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، الصحيح والله تعالى وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، أنه لا فرق بين دين السلم وغيره من الديون، فيصح الحوالة بدين السلم وعليه واستبداله وبيعه على من هو عليه وعلى غير من هو عليه. أنا دين السلم كغير من الديون، لا فرق بين 10 كيلو من التمر التي ثبتت عليه بيعا أو ثبتت عليه سلما، كلها خلاص ثبت عليه في ذمتي 10 كيلو من التمر، لا ينبغي أن يكون هناك فرق بينهما. وأما الحديث الذي يروى ويستدل به أهل المذهب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، هذا الحديث سنة أبي داود، فهو حديث ضعيف فيه كلام لا يثبت لإثبات، لا يرقى لإثبات هذا الأصل الفارق في المعاملات، بل إن أصول الشريعة قد دلت على خلافه. كيف؟ أن أصول الشريعة دلتنا على العناية بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فلو أنه في البداية بس غلط وقال أسلمت، قلنا ما يجوز أنك تبيع العشرة كيلو تمر، ولو قال بعته قلنا يجوز أنك تبيع العشرة كيلو تمر، مو بصحيح. هي نفس الصورة، سلمني 100 في 10 كيلو تمر، وأعطاني 100 في 10 كيلو تمر. فلو أنه بس أخطأ وقال أسلمت، قلنا لا 10 كيلو تمر هذه خلاص لا يصح حوالة بها ولا عليها ولا بيعها ولا التنازل عنها ولا استبدالها، لا، هذه معاوضة تمت بين 100 ريال و10 كيلو من التمر، فلا ينبغي أن يكون بينها فرق. طيب، إذن أصول الشريعة دلت على اعتبار المعاني والمقاصد والحقائق، ولا تبنى هذه الفروق العظيمة بناء على هذه الأشياء، الفروق اللي هي الأخطاء اللفظية. لا، قد يقول قائل هل هذا معناه أنه لا اعتبار للألفاظ؟ لا، الألفاظ معتبرة في الشريعة ولا اعتبارها، بل اعتبار مهم، ولكن ليس في هذا المقام، لكن ليس في هذا المقام. فالشاهد أيها الإخوة، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن السلم إيش؟ ها؟ بيع، وأنه جنس من أجناس البيع، يشترط فيه ما يشترط في البيع. هل له شرط إضافي أو استثناء إضافي عن الشروط الموجودة في البيع أو الاستثناءات الموجودة في البيع؟ ليس له شرط إضافي ولا استثناء إضافي في البيع، هو نوع من أنواع البيع. طيب، قد يقول قائل إذن ما هذه الشروط السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله؟ خلونا نمر عليها مرور سريع الآن. قال بشروط سبعة. قال رحمه الله: أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع. والثاني؟ الثاني ذكر الجنس والنوع. أيوة. والثالث؟ الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. طيب، نقول الأول والثاني والثالث هذه ترجع إلى ماذا؟ ها؟ شرط معرفة المبيع. ها؟ شرط معرفة المبيع. أيوة، أحسنتم. إلى الشرط السادس من شروط البيع، ألا هو شرط معرفة المبيع. إحنا ما مر معنا الشرط السادس معرفة المبيع. شروط البيع ذي ترى لازم تحفظونها صم، بصرحكم إياها، هذه زي شو اسمه ذاك جدول الكيمياء ذاك حق الجدول الدوري، هذا احفظوه هذه. طيب، هذه ترجع، الثلاثة هذه ترجع إلى شرط الشرط السادس اللي هو شرط مع العلم بالمبيع، صح ولا لا؟ ومن العلم بالمبيع والعلم بالثمن أنه إذا كان مؤجلا يعرف أجله، يعني الثمن هل يصح أني أقول ترى بعتك هذا بألف ريال إلى أن متى تسددها؟ قال إلى أن يحصل الكسوف مرة أخرى، ولا يدرون متى يحصل الكسوف. نقول لا، ما يصح البيع ذا، لأن الثمن له أجل إيش؟ مجهول. إذا معرفة الأجل تندرج إذا كانت في المبيع، فهي إذا كان المبيع مؤجلا فمن شروط معرفة أن يعرف الأجل الذي يسلم فيه، وإذا كان الثمن مؤجلا فمن شروط تأجيله أن يعرف الأجل الذي يؤجل إليه الثمن، صح ولا لا؟ وهذا يقودنا للحديث عن الشرط الرابع من شروط السلم. ما هو الشرط الرابع؟ المصنف يقول ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. نحن نقول ذكر أجل معلوم هذا صح، يندرج ضمن الشرط السادس والسابع، العلم بالمبيع والعلم بالثمن. له وقع في الثمن، هذه أحد الفروق بين البيع والسلم في المذهب. احنا كم ذكرنا فرق قبل شوي؟ خمسة فروق، هذا فرق السادس. أن البيع يصح حالا ومؤجلا إلى أجل قصير ومؤجلا إلى أجل طويل. أما السلم فلا يصح حالا ولا يصح إلى أجل قصير، بل لا بد أن يكون الأجل طويلا له وقع في الثمن. وش ضابط الطويل؟ يعني له وقع في الثمن. إيش معنى له وقع في الثمن؟ ها؟ له تأثير في الثمن. وش معنى له تأثير في الثمن؟ السلم الآن الواحد يسلم 100 ريال في مقابل 10 كيلو تمر مثلا بعد أسبوع مثلا، يقول المصنف الأسبوع هذا كم تأثيره في 100 ريال؟ قلت يا أخي ما له تأثير، هو أصلا لو سلمنيها الآن بعطيه 100 ريال، هو طلبني مهلة أسبوع في نفسها 100 ريال، يقول لا إذن هذا ما يصح سلم. طيب يقول متى يصح؟ لو كان فيه تأثير في الثمن لأجل الأجل، يعني وقع استرخاص لأجل الأجل، فأنا سلمت 100 ريال في مقابل 12 كيلو تمر بعد شهرين. فيسألني المصنف يقول لو اشتريت 12 كيلو الآن، بقول لا لو اشتريت الآن 120، لكن أنا طبعا دفعت له 100 بحكم أنه بيسلمني بعد شهرين. قال هذا إذا سلم صحيح، لأن الأجل له وقع في الثمن. واضح؟ إذن هذا فرق سادس، والصحيح كذلك أن هذا الفرق إيش؟ غير معتبر، وأن البيع كما يصح حالا ومؤجلا أجلا قصيرا ومؤجلا أجلا طويلا، فإن السلم كذلك، إلا أن هناك فرق بسيط، وهو أن نقول إذا كان السلم حالا فالمفترض أن لا يسمى سلما، هو صحيح ما في، يعني هو جائز، هو جائز، لكن المفترض أن لا يسمى سلما. لماذا؟ لأنه لا يوجد تقديم لشيء على شيء. طيب لو قال يا أخي أنا بسميه سلم باعتبار أنه الأجل فيه يوم، أقول لا مانع وهو صحيح. طيب قال ليس له وقع ثمن، أقول لا مانع حتى لو لم يكن له وقع ثمن، ليس من شرطي الأجل أن يكون له وقع في الثمن. واضح ولا لا؟ إذن الشرط الرابع الذي ذكره المصنف نقول ينقسم إلى جزئين: أن يكون الأجل معلوما، هذا موافقين عليه، أن يكون الأجل له وقع في الثمن نقول إيش؟ نقول هذا لا يلزم. طيب الشرط الخامس؟ الخامس أن يوجد غالبا في محله هذا وش الوازي في شروط البيع؟ ها؟ القدرة على التسليم. فهنا الخامس أن يوجد غالبا في محله. طيب ما هو العبرة في القدرة على التسليم؟ متى؟ هل هو وقت العقد ولا وقت الالتزام؟ وقت الالتزام، وقت التسليم. واضح ولا لا؟ إذن القدرة على التسليم هذا الشرط الخامس. أين الشرط السادس؟ السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. المصنف رحمه الله تعالى طبعا في البيع هل يشترط أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق؟ نقول في البيع على المذهب لا بد من قبض أحد العوضين في المجلس. لماذا؟ لأنهم لا يجيزون تأجيل البدلين، فبالتالي بحكم أن في السلم قالوا المبيع يشترط أن يكون مؤجلا أجلا له وقع في الثمن، فمعنى ذلك أن الثمن لا بد أن يكون مقبوضا في مجلس العقد. واضح ولا لا؟ إذن هل هذه الصفة تختلف عن البيع عند الحنابلة؟ نقول ما لا تعد فرقا. لماذا؟ لأنه عند الحنابلة إذا كان المبيع مؤجل في البيع، إذا كان المبيع مؤجل فإن الثمن لابد أن يكون مقبوض في مجلس العقد. واضح ولا لا؟ فإذن هذه المسألة لا تعد من الفروق. طيب هل يصح تأجيل العوضين؟ المذهب لا يصح، وصححنا أنه يصح في بعض الأحوال للحاجة ولا مانع منه، في بعض الأحوال للحاجة، فإن لم تكن حاجة ف فيقبض أحد العوضين في مجلس العقد، فيقبض أحد العوضين في مجلس العقد. لكن كان ثمة حاجة للتأجيل فلا مانع من تأجيل البدلين. فبالتالي نقول هذا الشرط لا يفرق فيه الحنابلة بين السلم والبيع، وهذا صحيح أنه لا يوجد فرق بين السلم والبيع. طيب السابع. السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد. أحسن. بحكم أنه مؤجل الأعيان لا تثبت في الذمة، لا تثبت مؤجلة، وبالتالي هذا مطابق لما ذكروا في شروط البيع أن الأعيان لا تثبت في الذمم مؤجلة، وإنما ما الذي يثبت في الذمم؟ الديون، الأوصاف في الذمة. فلذلك من شرط السلم لأنه مؤجل أن يكون موصوفا في الذمة. إذا تلخص من هذا، من خلال هذه المقارنة الشروط السبعة، أن الحنابلة ما الذي أضافوه هنا أو فرقوا بينه وبين البيع؟ ها؟ أن يكون الأجل أن يكون مؤجلا بأجل له وقع في الثمن، هذا ما يشترطونه في البيع ويشترطونه في السلم. نعم أحسنت. أن تكون السلعة قد خرجت من مالك، هذا يشترطونه في البيع ولا يشترطونه في السلم. طيب سيأتينا، أكمل بعدها الله يحفظك، بعد الشرط السابع. قال ولا يصح، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا الحوالة به، ولا عليه، ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. أحسنت. هذه كلها حكم، كم حكم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أعدها. لا يصح بيع المسلم فيه قبل المسلم قبضه. المسلم فيه قبل قبضه، هذا الأول. الثاني ولا هبته، ولا هبته، ولا الحوالة به. طيب هذا الثالث. ولا عليه، ولا الحوالة عليه، هذا الرابع. ولا أخذ عوضه، هذا الخامس. ولا يصح الرهن والكفيل به، والكفيل سبعة. هذه سبعة أحكام لدين السلم يختلف بها عن دين البيع، يختلف بها دين السلم عن دين البيع. والصحيح أنه لا فرق في هذه الأحكام السبعة كلها بين دين السلم ودين البيع. إذن ما الذي تلخص عندنا؟ هذه سبعة فروق هنا، وله وقع في الثمن، أجل له وقع في الثمن، هذا الفرق الثامن، وشرط الملك هذا الفرق التاسع. هذه تقريبا تسعة فروق يجعلونها بين البيع والسلم تقريبا، إن شاء الله ما يكون فاتنا شيء. أن يقبض الثمن تاما، قلنا في البيع لابد من قبض أحد العوضين، فما دام السلعة مؤجلة فمعنى ذلك أن الثمن لابد أن يقبض في البيع. نعم هذا الظاهر. إذن تقريبا هذه هي، هذه تسعة فروق في المذهب بين البيع وبين السلم. والصحيح والله تعالى أن هذه الفروق غير ثابتة، فالملك في الموصوفات لا يشترط لا في البيع ولا في السلم، والسلم ليس استثناء على خلاف القياس، بل السلم على وفق القياس. وعدم اشتراط ملك الموصوف في الذمة في البيع له أدلة. الدليل الأول، عدم اشتراط الملك في الموصوف في الذمة عند البيع له أدلة. في الشرط الرابع ذكرناها، منها القياس على السلم، ومنها القياس على الثمن، في حال على الثمن عند المشتري لا يشترط ملكه، عند الحنابلة ما يشترط ملك الثمن للمشتري، فلماذا يشترطون على البائع أن يملك المبيع؟ يعني لو قال عند الحنابلة بدل بعتك اشتريت منك، قالوا صحيح، هذا فرق غير مؤثر. لو قلت أنا بعتك جوالا مواصفاته كذا بمئة ريال وأنا ما أملك الجوال، قالوا مو صحيح. طيب لو قلت اشتريت منك المئة ريال بهذا الجوال بجوال مواصفاته كذا، قالوا يصح. هذا فرق غير مؤثر، هذه الفروق اللفظية. الفرق الثاني وهو أن يكون الأجل له وقع في الثمن، كذلك بينا أنه غير معتبر، وإن كان الأولى أنه لا يسمى سلما إلا ما كان مؤجلا، أما الحال فلا يسمى سلما. الفروق الأخرى المتعلقة بدين السلم، فهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن دين السلم كغيره من الديون، دين السلم كغيره من الديون. طيب خلونا نبدأ القراءة في إذن باختصار يمكن أن نقول أنه بناء على الراجح أو على رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أو على رواية في المذهب اللي اخترناها هنا في هذا الدرس أن عقد السلم، الآن نحن نتحدث باختصار عن إيش؟ عن عقد بيع مؤجل، شروط عقد بيع مؤجل سواء سمي بلفظ السلم أو بلفظ البيع. نعم. قال أحدها، قال رحمه الله، أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع. نعم، إذن هذا الشرط الأول، انضباط الصفات بمكيل وموزون ومذروع، بمعنى أنه يكون الذي يثبت في الذمة معلوم ويمكن ضبط صفاته، مثل إيش؟ الأشياء المكيلة والموزونة والمذروعة. طيب المعدود هل يصح ولا لا؟ وش معنى المكيل؟ مثل الرز أو غيره. الموزون مثلا مثل الذهب الفضة الحديد. المذروع مثل إيش؟ الأقمشة مثلا أو غيرها. طيب، وأما المعدود المختلف بناء على هذا، المعدود إذا لم يكن مختلفا مثل إيش المعدود؟ ها؟ مثل القدور. القدور تباع بالكيل ولا بالوزن؟ قدر يباع بالعدد، تقول أعطني صحنين، ثلاثة صحون، أربعة صحون، خمسة قدور، ستة قدور، صح ولا لا؟ مثلا مثل الكاسات، مثل الجوالات، هذه تباع بإيش؟ الأقلام، تباع بالعدد، درزن 12 حبة، نص درزن 6 حبات، صح ولا لا؟ تباع بالعدد. طيب، وأما المعدود المختلف كالفواكه بعض الفواكه طبعا التي لا توزن ولا تكال عند المصنف، كان في بعض الفواكه تباع بالعد. مثل إيش الفواكه اللي تباع عندنا بالعد؟ الحبحب يبيعونه بالعد، وكان بعض الناس يشوفهم يوزنونه، لكن الحبحب يباع بالعد. ها؟ سيأتينا. لا، الفواكه هنا إذن. نعم. كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحرم. الجواهر المراد بها إيش؟ الأشياء الطبيعية، الجواهر الطبيعية. فهذه الآن، هذه الآن لماذا منع المصنف رحمه الله تعالى من ثبوتها في الذمة مؤجلة في عقد السلم؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبط صفاتها. طب قد يقول قائل، الأواني يمكن ضبط صفاتها؟ هذا الحين نقول نعم، الآن يمكن ضبط صفاتها باعتبار أنها مصنعة تصنيعا من جهاز يخرج مليون آنية من نفس الشكل، لكن سابقا كانت تصنع يدويا فتطلع آنية كبيرة وآنية صغيرة. على أن المفترض حتى سابقا المصنف رحمه الله كان المفترض أنه يعني يقبل التقريب، حتى لو كانت الأواني إيش متقاربة فالمفترض أنها تقبل، لكن علوم المصنف رحمه الله مشى على الدقة في قضية العلم. بغض النظر، اليوم الأواني صارت إيش؟ متماثلة. إيه، صارت متماثلة، والجوالات معدود متماثل. فحنا بنمشي على قاعدة المصنف لا على أمثلة المصنف. المصنف إيش يقول؟ يقول المعدود المتماثل هذا ماشي ولا لا؟ ماشي. والمعدود المختلف غير ما. فلذلك لو جاء واحد قال، نقول يا أخي تعال، الجواهر هذه إذا كانت صناعية ومتشابهة ويوجد منها كثير لا مانع من ضبطها وكذا، إذا كانت جواهر طبيعية فيقال والله تعالى أنه ما في جوهرتين متشابهة، يعني تكون مختلفة في أطوالها وفي أوزانها وفي كسرها وكيف إلى آخره، يعني ما هي متشابهة. فهذا قد يقال نعم لا يصح السلام فيه لأنه لا يمكن ضبط صفاته. نعم. والحوامل من الحيوان. طيب الحوامل الحيوان، الحيوان هل يجوز السلام فيه ولا لا؟ ها؟ المصنف رحمه الله تعالى يصحح السلام في الحيوان. لاحظوا أنه قبل هنا التقريب، الحيوانات الغالب ما تكون متماثلة متطابقة 100%، يكون فيه فروق لو يسيرة، صح ولا لا؟ فالمصنف صحح السلم في الحيوان. لماذا؟ لأن ثمة نص أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة، حديث أبي رافع رضي الله تعالى. فإذا المصنف صحح السلم في الحيوان. إحنا نقول حقيقة أنه هذا السلم في الحيوان أصل، فينبغي أن يكون أصلا عندنا للسلم في الأشياء المتقاربة، لأنه لا يوجد يعني حيوانين متماثلين بنسبة تطابق 100%. طيب، إذن السلم في الحيوان يصح. طيب لماذا منع المصنف رحمه الله تعالى السلم في الحامل من الحيوان؟ هذا الآن ما أسلم، يعني لو قال هذا الشخص قال يا أخي تعالى أنا أسلم لك 10,000 ريال بشرط أنك تسلمني بعد سنة بكر ناقة، قال صحيح، قال تسلمني بعد سنة ناقة اللي هي إيش اللي جذعة تكون عذرا تسلمني ناقة قال حامل قبل وضعها مثلا في شهرها الخامس السادس، فالآن هل هذا يمكن ضبط صفاته؟ يمكن ضبط صفاته، لو تقول والله ناقة الناقة مثل اللي وصفتها أول وأجزنا السلم فيها، اللهم أضف أن من أوصافها أنها تكون إيش حامل. يقول المصنف إذا أضفنا هذا الوصف صار ممنوعا، واضح الفكرة؟ السلم في الحيوان صحيح، لكن إذا أضفنا هذا الوصف صار ممنوع. ليش؟ لا، يقول لأنه تضيق دائرة الأشياء التي يمكن انطباق الوصف عليها، فقد يتعذر التسليم وفقا للمواصفات المطلوبة. إذن لاحظوا عندنا في ملاحظة بسيطة جدا، وهي السلم عند ذكر أوصافه، وهذه مهمة أن نفهمها في الشرط الأول انضباط الصفات، يجب أن تكون هذه الصفات في الوسط، لا ندققها مرة، لأنك إذا دققتها مرة إلى شيء لا يكاد يوجد قال صار ممنوع، كيف يسلمني شيء ما يمكن ما يلقاه في السوق. إذا قلت يا أخي تعالى أنا أبغاك تسلم لي في ناقة مواصفاتها 1, 2, 3, 4 ولابد أنها تكون بيضاء وتكون حامل وفي الشهر الخامس وما فين نلقى هذه، كيف يسلمنيها بعد سنة؟ قد لا توجد. ليش؟ لأني كثرت الصفات إلى أن تعذر أو صار يغلب على الظن تعذر تسليمها. طيب في الطرف الثاني لو قلت له يا أخي سلمني ناقة، قال لا ممنوع، لازم تذكر صفات تمنع النزاع. يمكن يجيب لك ناقة يا أخي عمرها سنة وانت تبغى 4 سنوات، تفرق صح ولا لا؟ فالآن إن ما ذكر صفات قلتم ما يصلح، وإن كثر الصفات مرة قلتم ما يصلح. احنا نقول إذن ما هو الواجب؟ نقول خير الأمور الوسط، فأنت أذكر من الصفات ما هو ضابط الأوصاف. ضابط الأوصاف أن تذكر من الأوصاف ما يقطع النزاع بين المتعاقدين. طيب ما هي الأوصاف التي تقطع النزاع بين المتعاقدين؟ الأوصاف التي الحمد لله هذه الصورة، ما هي الأوصاف التي تقطع النزاع؟ جزاك الله خيرا. ما هي الأوصاف التي تقطع النزاع بين المتعاقدين؟ هي الأوصاف أيوة جزاك الله خير سمت. ما هي الأوصاف التي تقطع النزاع بين المتعاقدين؟ هي الأوصاف التي لها وقع في الثمن، لها وقع في الثمن. فلو واحد بيشتري ناقة مثلا فرضا للأكل، هل يهمه أن عينها تكون كبيرة ولا عينها صغيرة؟ ما تفرق. ليش؟ لأنه يريد أن يشتريها للأكل، فلذلك يعتني بالأوصاف المتعلقة بماذا؟ بسنها وحجمها وكذا. ليش؟ لأنه يريد أن يأكلها، وإذا كان هو يريد أن يركبها فإنه سوف يعتني بالأوصاف التي تتعلق بمشيها وسرعتها وهكذا. فلذلك نحن نقول أذكر من الأوصاف ما يقطع النزاع بين المتعاقدين، ولكن لا تتطلب. طيب هل يقول هل يجوز له أن يضيف أوصاف مثلا ما تقطع النزاع عذرا أو صف يعني تقطع النزاع لكن يضيف عليها أشياء طلبات من عنده، قال هذه أوصاف بينا عمره وسنه وحجمه وكذا، لكن أنا حقيقة حريص أن تكون بيضاء أو ناقة سوداء، نقول لا بأس أنك تضيف أوصاف من عندك، ولكن هذه الأوصاف اللي تضيفها من عندك يجب أن تراعي إيش؟ أنها لا تضيق نطاق البحث في يوم التسليم فتجعل التسليم متعذر. فأنت أذكر أوصاف يعني في الأخير يمكن الشخص المدين أن يسلمها، فلو أنك ذكرت أوصاف عديدة من متطلباتك الشخصية أن تكون والله حمراء أن تكون طويلة أن تكون كذا كذا صار انقطع ما قدر يسلمك شيء، وهذا جعله المصنف ممنوعا. لذلك ما ينضبط بالوصف له طرفين، لابد أن نعرف الطرفين هذه، أنا لابد أن نذكر من الأوصاف ما يقطع النزاع، ولابد أن لا نزيد في الأوصاف ما يجعل التسليم متعذرا. خلونا نقف الأذان. نعم طيب نتابع حديثنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اللي هو انضباط صفاته، انضباط صفاته، وذكرنا المعيار في انضباط الصفات في الأشياء الموصوفة أنه لابد أن يذكر فيها من الصفات ما يؤثر في الثمن، ويذكر الصفات التي يتطلبها هو ولكن بشكل لا يعجز المدين عن التسليم. نعم قال والحامل من الحيوان. قال رحمه الله والحامل من الحيوان. ذكرنا لماذا؟ لأنه مو بلأجل أنه لا يمكن ضبط صفاته، يمكن ضبط صفاته، لكن إيش؟ لو قال قائل يا أخي لا إحنا الآن في منطقة لو يبغى هذا الحامل من الحيوان يقدر يطلع آلاف، نقول خلاص إذن يصح ما في إشكال. نعم. وكل مغشوش. المغشوش المصنف رحمه الله لما قال وكل مغشوش، وش مراده بالمغشوش؟ أنه لا يصح السلم أن يكون هذا الشيء المغشوش دينا ثابتا. ليش؟ وش معنى المغشوش؟ الذي خلط بغيره، الذي خلط بغيره. فلو أسلم شخص في لبن قال صافي، قال أنا بسلم لك لبن صافي، نقول يقول المصنف صحيح. لو قال لا لبن مغشوش يقول لا مو بصحيح. ليش؟ لأنه ما يعلم كم قدر الماء الذي خالطه. طيب المصنف رحمه الله يقول كل مغشوش، لكن لو أننا حددنا نسبة الخلط أو الاختلاط بالماء أو بالغير هل يصح؟ المفترض أنه يصح. لذلك مثلا لو قال شخص لآخر يا أخي تسلمني ذهب عيار 18 مثلا، عليك دين أسلفك الآن سلف مقابل أنك تسددني هذا السلف ذهبا، مثلا أعطاك سيارة مقابل ذهب مؤجل، نقول هذا الذهب المؤجل هل يصح أنه يكون عيار 18؟ وش معنى عيار 18؟ يعني مغشوش، مخلوط بغيره، مخلوط بغيره. عيار 24 هذا صافي، 18 هذا مغشوش مخلوط بغيره، المصنف يسميه مغشوش يعني مخلوط بغيره، العادة يخلط بفضة. فعلى طريقة المصنف أنه لا يصح في كل مغشوش، لكن نحن نقول إذا كان الغش أو الخلط بالغير بنسبة معلومة فهذا منضبط ولا إشكال فيه. واضح ولا لا؟ إذا كان هذا بنسبة معلومة محددة واضحة فهذا مما تنضبط صفاته. نعم أكمل. وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلام فيه. لا يصح السلام فيه، مثلا مثل إيش؟ قلت يا أخي أنا بعطيك هذه 1000 ريال، قال وش تبغاني أسلم لك بعد سنة؟ قلت له تسلمني بعد سنة مخلط عطر مخلط ملكي، هذا هل يصح؟ يقول لا ما يصح. يمكن يجي يوم يجي يخلط يحط من العطر الرديء 90% والعطر الجيد 10% بس، ويمكن يخلط عليها 3 عطور 4 عطور. فلذلك ما يجمع أخلاطا غير متميزة هذا لا يصح. لكن لو كانت هذه الأخلاط إيش؟ منضبطة. قلت تسلم لي مخلط، هذا المخلط ترى 25% منه من كذا، 25% منه من كذا، 25% منه كذا، 25% من كذا، هذا صح منضبط. واضح ولا لا؟ إذن العبرة عندنا دائما بانضباط الصفات حتى لأن نريد أن نقطع النزاع بين الأشخاص. نعم. قال رحمه الله: ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. من نوعين، شوف مع أنها من نوعين صحاح المصنف. ليش؟ بشرط أنها تنضبط صفاتها. فأنا أقول لك يا أخي أعطني ثوب منسوج من كتان وصوف، لا مانع نصفهم من الكتان ونصفهم من الصوف. بالمناسبة الثوب مو بالمراد به الثوب الملبوس، أي قماش سابقا يسمى ثوب، سواء كان إزار ولا رداء ولا غيرها ولا المشلح ولا العباءة، يسمى ثياب. فقلت نصفها من الصوف ونصفها من الكتان، فهذا يصح ما في إشكال. نعم. وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. يبدو أن هذا الطعام كان عندهم، الشاهد أن ما كان الخلط فيه غير مقصود، الجبن لا بد أن يكون فيه شيء من الملح، فلا يؤثر هذا على ضبط الأوصاف، لا يؤثر على ضبط الأوصاف. نعم. الثاني، طيب إذا نقف عند هذا القدر.